حمارتل جمعيتل بريطانيا لدراسة سياسة سونغون مؤخرا في الانترنت المؤلف الكلاسيكي الخالد لزعيم لدين كيم إيل سونغ بمناسبة تأسيس جيش حرب الإصابات الشعبي المناهض لليابان ونظيره للقائد لدين كيم جونغ إيل حول إرساء نظام قيادة الحزب بصورة تامة. هذا وأسرة دار النشر لحزب الأمال المسكي قبل أيام كتابا يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد لدين كيم جونغ إيل حزب العمل الكوري هو حزب الزعيم القديم رفيق كيم إيل سونغ، وذلك بمناسبة المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري.